أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وابنه اللذين هما من النواب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية عن الحميري عن أحمد بن إسحاق. هذه الرواية رواية طويلة الذيل، لا بأس بأن نقرأها، وبعد ذلك نرى بأنه هل يمكن الاستناد إليها، وخصوصا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استند إلى هذه الرواية لجمع القرائن لحصول الإطمئنان لتصحيح تلك الفرضية التي ذكرناها في أول الدرس. قلنا بأنه لا بد أن نفرض فرضية أنه رواية تتم عندنا إما بحصول الأطمئنان بها، وإما بحصول التواتر فيها، ومؤداها يثبت لنا حجية خبر كل ثقتين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه الفرضية صاحب الكفاية أشار إليها، ولكنه لم يعين لنا أنه ما هي تلك الرواية التي حصل الأطمئنان بصدقها ومؤداها حجية خبر كل ثقتين. نحن نشخص لكم هذه الرواية، هذه الرواية هذا التي يقول الشيخ أنه هو يؤيده. روى الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله، أي أسأل عثمان بن سعيد الذي هو أحد النواب، أن أسأله عن الخلف، أي الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك وقعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك شرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وأن إبراهيم سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فسأل الآن بعد لم يسأل، ولكنه فقط يبين أنه أنما أنا وجهت السؤال إليك لأنه أنت وجاهتك عند أئمة أهل البيت هذه الوجاهة. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: من أعامل، أو عن من آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قالت لك عني فعني يقول، فأسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. هذا الشاهد الأول. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد العسكري عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فأسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. هذا في من؟ في أبي عمرو عثمان بن سعيد. إذن إمامان شهدا في حقك هذه الشهادة. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. قال: فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال: سل حاجتك. بعد أن قدم هذه المقدمة أن وجاهتك عند أهل البيت هذه الوجاهة، أنا أسألك لأنك وجيه عند هذا البيت. فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال: إي والله، ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده. فقلت له: فبقيت واحدة، فقال هات قلت فالاسم قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه عليه السلام فإنه إلى آخره. الرواية هذه وتوجد قرائن في الرواية أن الوثاقة التي شهد بها الإمام سلام الله عليه للعمري وابنه ليست هذه الوثاقة التي هي محل الكلام، وإلا لو كانت هي الوثاقة التي هي محل الكلام وهو أن العامي أيضا ثقة مع أنه فاسق ليس موال لأهل البيت ولكنه متحرز عن الكذب، خب هذه ليس امتياز لأبي عمرو، لا للعمري ولا لابنه، فلا يحتاج إلى أنه فخر ساجدا وبكى، وهذه الوثاقة التي هي موجودة حتى في العامة فضلا عن الخاصة، مو فقط أنها ليست مختصة بالعامة بل نحن نجد أن هذه الدرجة من الوثاقة موجودة في العامة، في أولئك الذين يشربون الخمر، في أولئك الذين يزنون، في أولئك الذين يسرقون، هذا كله لا مانع إلا أنه متحرز ماذا عن الكذب فهو ثقة في هذه الجهة. هذا لا ينسجم مع هذه المقدمة الطويلة التي أراد السائل أولا أن يقول ويبين وجاهة العمري وابن العمري، ثم يستند ماذا على هذا لسؤال ذلك السؤال. ومن هنا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول ويؤيده، لا يقول ويدل عليه. السبب في ذلك هو أنه هذه بالخصوصيات الموجودة في الرواية لعله نستطيع أن نقول أن الإمام ليس بصدد بيان الضابطة الكلية في قبول حجية خبر الواحد، وإنما الإمام بصدد بيان قضية شخصية. فإذا كان الإمام بصدد بيان قضية شخصية بعد لا يمكن أن تحمل على قضية حقيقية يستفاد منها حجية خبر كلي ثقتين. ولعل الذي يؤيد ما نقول أيضا هو قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويؤيده. ومن هنا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر الرواية سندا أولا يحاول أن يقول أن السند شخصي مطمئن به شخصا، فلهذا يقول أما من حيث السند فهي مضمونة الصدق صدقا ظنا شخصيا اطمئنانيا، السند يسويها الشكل. ثم يحاول أن يدخل ماذا في بيان المضمون ويستفيد من قوله فإنه الثقة المأمون، يستفيد ماذا؟ يستفيد ضابط كلية أن كل ثقة مأمون يمكن قبول خبره فإنهما الثقتان المأمونان. طبعا أكو أيضا قرينة في الرواية وهي أنه لعلها في باب الاستفتاء والفتوى لا في باب نقل الخبر، لأنه قالت فأسمع لهما وأطع، والإطاعة لا تكون إلا ماذا في مقام أخذ الفتوى لا في مقام أخذ الرواية. فلهذا تجدون أن السيد الهاشمي في حاشيته لا يقبل الاستدلال، لعله يقبل أن السند مضمون الصدق ولكنه الدلالة يناقش فيها. يقول هذا مضافا إلى أن الذيل يحتمل فيه قويا أنه شهادة من الإمام بوثاقة الرجل وأمانته لأنها قضية خارجية، فلا يكون ظاهرا في بيان الكبرى الكلية التي يراد الاستفادة منها في محل الكلام. فلهذا يقول والإنصاف أن دلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة بالمعنى المطلوب مشكل، فإنه مضافا إلى ما تقدم في التعليق السابق وهي قضية خارجية أن الثقة قد أطلق وأريد منها مرتبة من المقام وشرف التوكيل والنيابة لا مجرد الوثاقة بالمعنى الأصولي المبحوث عن حجيته في المقام. وهذا أحد أيضا مناشئ الخلط، وهو أنه حمل الثقة في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على الثقة بمعناه الاصطلاحي الأصولي عندنا، حمل العدالة في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعدالة المصطلحة عندنا في الأصول والفقه، حمل الشبهة وهكذا باقي الاصطلاحات في كلماتهم على ما هو المتعارف عندنا، ويشهد على ذلك مضافا إلى سياق المبالغة والاهتمام الواضحين في الفقرتين معا شدة اهتمام الحميري بنقل تلك المقدمة الطويلة العريضة لاستجواب العمري وما ترتب على ذلك من شكر العمري وبكائه من شوقه. وهذا كله لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى ذلك المعنى من الثقة الموجود حتى في العامي، فإن هذا لا يناسب إرادة الوثاقة الإخبارية. هذا مضافا إلى أن في مثل زمان أحمد بن إسحاق ولمثله وهو الفقيه المطلع على أصول أصحاب الأئمة السابقين وتراثهم بشكل أضبط وأوسع من مثل العمري السمان، لا يعقل أن يكون النظر من إحالته جانب الأخذ برواياته، لأن السائل من حيث العلم كان أفقه ماذا؟ من ذلك الذي سأل عنه، لأنه نحن في رواياتنا موجودة أن السفراء الأربعة لم يكونوا من حيث الاجتهاد والفقاهة والدقة في العلوم أفضل من غيرهم، ومن هنا وردت تلك القضية في الشلمغاني. الشلمغاني عندما وجد أنه كان أفضل من غيره ومع ذلك لم يكن سفيرا للإمام، نائبا خاصا للإمام، خرج عن الإمام. يقول: كحجة شرعية في المسألة، بل المنظور إليه إطاعته في الأوامر الشخصية والوظائف السياسية والاجتماعية التي كان الأئمة في هذه المرحلة عاجزين عن الإعلان المباشر عنها، فالمسألة مسألة التوكيل، ونصب منافذ موثوقة مأمونة في مقام نشر سرهم ومواقفهم العملية، وهذا أجنبي عن حجية الرواية لمجرد كون راويه ثقة، الأمر البسيط الذي قد يفترض توفره في أكثر المسلمين من جمهور المسلمين في ذلك. إذن هذه الرواية التي عبر عنها الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويؤيده، والتي هي كانت محط نظر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لإثبات حجية خبر الثقة مطلقا، أيضا يمكن أن يتأمل فيها فضلا عن تلك الروايات التي قرأناها بالأمس ونقرأها في هذا اليوم. فلهذا قال: ويؤيده، يعني أن المدال حجية خبر الثقة في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وابنه. بعد اتضح لماذا عبر الشيخ يؤيده، لم يقل ويدل عليه، ما ورد في العمري وابنه اللذين هما من النواب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن النقي عليه أفضل الصلاة والسلام وقلت له: من أعامل وعن من آخذ وقول من أقبل؟ فقال عليه السلام له: العمري ثقتي. شوفوا، لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن الاستدلال بثقتي، لأن الكلام في الثقة مطلب وفي ثقتي مطلب آخر. لعله لكي يكون الإنسان ثقة الإمام فإني باعث إليك ثقتي من أهل بيتي. خب، ذاك مسلم بن عقيل ثقتي من أهل بيتي، خب لا يمكن أنه نقول ثقتي يعني حجية خبري الثقة مطلقة. ومن هنا السيد الشهيد أيضا لم يستدل بهذه العبارة، وإنما استدل ماذا؟ بالتعليل الوارد في الذيل: فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فأسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. السيد الشهيد استدل بهذه الفقرة، قال: وإلا تلك الفقرات لا يمكن الاستدلال ظاهرة في الإحالة على أمر شخصي. وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد العسكري عليه السلام عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فأسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الخبار. وهذه الطائفة أيضا يعني الأخيرة مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون، لا أنه يشترط أكثر من ذلك وهي العدالة، أن يكون إمامي الراوي، لا يكفي أن يكون ثقة مأمون متحرز عن الكذب. بلي الشيخ الأنصاري لا بعد لا يناقشها، يقبلها الشيخ. بلي احنا عندما تأملنا في كلمات الشيخ، لأن الشيخ بعد ذلك لا يناقش، وإلا لو كان الشيخ يناقش إحنا ما كنا توقفنا كثيرا، يعني كنا نقرأ الروايات بسرعة لنأتي إلى المناقشة، وإلا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدل على حجية خبر الواحد بالسنة ودليله هذا بلا أن يفرض أيضا تلك الفرضية، وإنما يريد أن يقول أنه يحصل لنا من مجموع هذه الروايات ماذا؟ تواتر معنوي بحجية خبر الثقة، يعني هذه الروايات جميعا مشتركة في إثبات أن الثقة يمكن قبول خبره. فلهذا احنا تشوفون احنا في كل طائفة من هذه الطوائف دناقش نبين النقاش حتى يتضح بأنه لا يوجد عندنا تواتر معنوي في إثبات حجية خبر الثقة، لأن كل طائفة من هذه الطوائف فيها إشكال من جهة معينة. قال ومنها، أي من تلك الطوائف، ومنها ما دل على وجوب الرجوع إلى الروايات والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية. جملة من الروايات ظاهرها وإن كان إرجاع المستفتي إلى المفتي وحجية قول المفتي على المستفتي، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن بالتأمل نجد أنه لا فرق بين حجية قول المفتي على المستفتي وحجية قول المخبر على السامع، فيتعرض لجملة من هذه الروايات أيضا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقسم هذه الروايات حدودا إلى 15 طائفة، ويبين أنه الضعف في الاستدلال في مضامين هذه الطائفة فضلا عن سندها، ويقول لم يبقى لدينا إلا 10 أو 15 رواية وهذه لا تكفي للتواتر. نعم إذا استطعنا أن نصحها عن طريق الإطمئنان الشخصي بواحدة منها بالنحو الذي بيناه في الرواية التي اختارها هو قدس سره الشريف. خب ما هي تلك الروايات؟ قال مثل قول الحجة عجل الله فرجه لإسحاق بن يعقوب على ما في كتاب الغيبة للشيخ وإكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي. طبعا هذه يمكن المناقشة فيها جميعا من حيث السند، إلا أن يقال أن المجموع يحصل لنا اطمئنان بل تواتر معنوي بحجية قدر الثقة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. خب من الواضح أنه أما الحوادث الواقعة أساسا معنى الحادثة التي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، مو تحتاج إلى النقل الخبري فيها. وأما الحوادث الواقعة يعني كأن الإمام يريد أن يقول أن الحوادث الواقعة ونحن غير موجودين، خب ماذا تفعلون؟ ارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم يبينون لكم حكم الله فيها. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يستدل بصدر هذه الرواية، لأن صدر هذه الرواية مرتبط بالفتوى والاستفتاء، إنما يستدل ماذا؟ بذيل هذه الرواية بالتعليل، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. يقول فإنهم حجتي أعم من أن يكون في الاستفتاء أو أن يكون في الإخبار. فإنهم حجتي عليكم أعم من أن يكون حجة في استنباط الحكم ونقله للمستفتي أو حجة في نقل الخبر والسماع من السامع. يستدل بالذيل فقط بقوله فإنهم حجتي أعم من الاستفتاء من الفتوى والرواية. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. لا، فإنما بالإطلاق إطلاق إجراء الإطلاق ومقدمة ملي؟ لا أقول بالإطلاق فإنهم حجتي عليكم في ماذا؟ هم أنا بنقول مو مصرف نجر مقدمات الإطلاق، هو يقول الشيخ يشيد الدعي. ها أحسنتم، احنا ان شاء الله في الاخر كنا نريد ان نشير بانه حيث انه وجد فائد تفريع، وهذا فائد تفريع يبين ماذا؟ يبين تعليل لمعلل فانهم حجتي عليكم فيما ارجعتكم اليهم وهي الحوادث الواقعة، من قبيل ما ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هو نفس الشيخ بما سبق قال فاسألوا، هذه الفاء مفرعة ماذا على ما قبلها، وما قبلها ماذا يرتبط؟ يرتبط بأصول الدين بالمعارف. إذن هذا التفريع عم يؤيد هذا المطلب. قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم، لو غضبنا النظر عن الصدر، إلا أن التعليل بأنهم حجته عليه السلام يدل على وجوب قبول خبرهم كما يدل على وجوب قبول فتواهم. ومثل الرواية المحكية عن العدة، طبعا هذه الروايات كلها آحاد ها، يأتي فيها إشكال المصادرة وهو استدلال على حجية الخبر بخبر الواحد بخبر الواحد، ولكن الشيخ يريد أن يحصل من المجموع اطمئنان أو تواتر معنوي، فلهذا لا يدخل في البحث السندي. فلهذا احنا هماتين كل رواية ورواية لنتأمل فيها حتى نقول أنه من المجموع لا يحصل لنا علم إجمالي أو علم تواتر معنوي أو تواتر إجمالي، بل إذا يمكن أن يحصل استفاضة، والاستفاضة غير كافية إلا أن إذا حصل منها الاطمئنان. ومثل الرواية المحكية عن العدة من قوله عليه السلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، شوفوا لا تجدون حكمها، فإذا القضية أين؟ في بيان الأحكام لا في نقل الخبر. فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. وهذه الرواية تجدون الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا عممها إلى الفتوى والإخبار، وثانيا عممها إلى مطلق المخبر، أعم من أن يكون ثقة أو غير ثقة، أن يكون شيعي أو غير شيعي، إمامي أو غير إمامي. دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من روايات خاصة. ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري وكلاهما لم يثبت سنده، يعني لا كتاب الاحتجاج ثبت سنده ولا كتاب التفسير العسكري أيضا ثبت سنده، في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، الآية من أنه قال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه. الرجل سأل الإمام الصادق يا ابن رسول الله الآية القرآنية ذمت هؤلاء المقلدين لعلماء اليهود والنصارى، ذمتهم أو لم تذمهم؟ نعم ذمت أولئك الذين قلدوا علماءهم من اليهود والنصارى. طب هؤلاء المقلدين هل لهم طريق غير السماع عن علمائهم؟ وليس لهم طريق غير السماع من علمائهم. طب إذا لم يكن يجوز تقليدهم لعلمائهم، طب لا يجوز أيضا تقليد عوامنا لعلمائنا، وإذا جاز تقليد عوامنا لعلمائنا فليجوز تقليد عوامهم لعلمائهم، فلماذا ذموا في الآية المباركة؟ أساسا لا يمكن الجمع أن أولئك قلدوا علماءهم وذموا على هذا التقليد، ونحن يجوز لنا تقليد علمائنا ولا نذم على التقليد. الإمام سلام الله عليه يقول أنه توجد هناك جهة اتفاق وتوجد هناك جهة اختلاف. أما جهة الاتفاق وهو أنه نعم كل من قلد من لا يستحق التقليد فهو مستحق للذم، سواء كانوا من عوامنا أو كانوا من عوامهم، من عوام الشيعة والمسلمين أو من عوام اليهود والنصارى. إذا كانوا يعلمون أنهم لا يستحقون التقليد، لا يستحقون الاقتفاء، اقتفاء الأثار التصديق، ومع ذلك قلدوهم، فإنهم يستحقون الذم ولا يستحقون أجرا على هذا الاقتفاء. هذه جهة الاتفاق. وأما جهة الاختلاف وهو أن تقليد عوامنا لعلمائنا يختلف عن تقليد عوامهم لعلمائهم. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول لأن أولئك العوام كانوا يعلمون من علمائهم أنهم فسق فجر، ومع ذلك كانوا يقلدونهم، ولكنه في علماء أمتي من هم ليسوا كذلك، يعني في علماء الشيعة من ليسوا كذلك، عند ذلك يجوز لعوام شيعتنا أن يقلدوهم. وبمحل شاهد الآن نبين عندما نقرأ الرواية. فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم، لا سبيل لهم، أي لليهود والنصارى لا سبيل لهم إلى غير ما يسمعون، لأنه المفروض أنهم أميون، فإذا كانوا أميون لا طريق لهم إلا السماع من علمائهم، فكيف ذمهم القرآن بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول أيضا من علمائهم. إذا لم يجز للعوام اليهود والنصارى أن يقبلوا من علمائهم، كان ينبغي أن لا يقبل من عوامنا أن يقبلوا من علمائهم. فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. بس أنا ما أدري أنه في تعبيرات الأئمة واقعا يأتي تعبير العوام في مقابل العلماء، هذا التعبير يأتي أو لا يأتي، لعله أقرب إلى الذوق الفقهي منه إلى الذوق الروائي، لأنه في الروايات لابد واحد يدقق، لأنه أنا لست من المدققين في هذا، يدقق أنه هل ورد في الروايات التعبير عن الناس بالعوام في مقابل العلماء، أو أن هذا التعبير تعبير من المصطلحات الفقهية الموجودة عندنا. بلي أنا مدارد أشوف في اصطلاحاتهم موجودة هذا المعنى، لأنه إذا كان موجود لعله في روايات أخرى هم نجده، مو فقط في هالرواية نجد بأنه هذا الاصطلاح أساسا كان له تداول في ذلك الزمان حتى يستعمله الإمام سلام الله عليه. بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث استووا فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم، وأما من حيث افترقوا فلا. قال: بين لي ابن رسول الله. قال: إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن وجهها، وهذا هو المهم في كل أمة، وبتغيير الأحكام عن وجهها. وكيف غيروا الأحكام عن وجهها؟ بوضع الشفاعات والنسابات والمصانعات والمجاملات. هذا الإنسان يستحق سجنا، يستحق قصاصا، ولكنه لأجل الشفاعات والمصانعات والمجاملات يتغير الحكم. وعرفوهم، هؤلاء العوام عرفوا علماءهم، وعرفوهم بالتعصب الشديد، طبعا التعصب الذي يفارقون به أديانهم، وإلا التعصب الشديد للدين ما أحلى ما يكون بالنسبة إلى المؤمن، أن يكون متعصبا في دينه وفي أحكام دينه وفي الشريعة التي يلتزم بها. ولكن الإمام سلام الله عليه احترز، قال: وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون بذلك التعصب أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، وأعطوا من لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموا أولئك الذين تعصبوا عليهم من أجل الذين تعصبوا لهم، وعلموهم أيضا يقارفون المحرمات، واضطروا وهم يعرفون بقلوبهم أن الذي يرتكب هذه المحرمات لا يمكن أن يكون واسطة بين الخالق وبين خلقه، واضطروا يعني عرفوا بمعارف قلوبهم، اضطروا يعني هذه المعرفة معرفة ضرورية كانت، ومن هنا سمي الضروري ضروري، لأن الإنسان عندما يتصور المحمول والموضوع يضطر إلى الاعتقاد بالنتيجة. لماذا تسمى الضروري؟ لماذا تسمى الضروريات بالضروري؟ لأن العقل يضطر للتصديق بثبوت هذا المحمول للموضوع بعد تصور النسبة. واضطروا بمعارفه، يعني كان هذا أمرا ضروريا بالنسبة إليهم، بمعارف قلوبهم وفطرتهم، إلى أن من فعل ما يفعلونه هؤلاء العلماء فهو فاسق لا يمكن أن يكون ولا يجوز أن يصدق على الله تعالى ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى وهم الأنبياء، لأن هؤلاء العلماء كانوا ينقلون عن الأنبياء، يقول هؤلاء لا يمكن أن يكون نقلة صدق عن الله أو عن الأنبياء. فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول. قال فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا لأنه لا يجوز قبول خبره، محل الشاهد هو هذا، وإلا صدر الرواية في التقليد، ذيل الرواية في التقليد، ولا علاقة لها بمحل الكلام. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وإن كان الصدر والذيل في الفتوى في التقليد، ولكن التأمل في الرواية من الأول إلى الآخر يبين لنا بأنه لا يمكن أن يكون في الأعم من التقليد، يعني في نقل الخبر، لعله إشارة إلى هذه العبارة أنه لا يجوز قبول خبر مثل هذا الفاسق ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم. عمن يؤدي؟ عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ كانت دلائله، دلائل نبوته، أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر له. هذا هو منشأ ذم الله سبحانه وتعالى لتقليدهم علماءهم، وهذا المنشأ أيضا موجود فينا. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ذلك المسكين الذي تعصبوا عليه، والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا ذلك المتعصب له، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لدينه حافظا لنفسه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا، كأن الذي يريد أن يخالف هواه يحتاج إلى جهد شديد، يحتاج إلى أن يسيطر على هواه. فلهذا الرواية لم تقل مخالفا لهواه، قالت مخالفا على هواه، لأن هذا الهوى إذا غلب، كم من عقل أمير عند هوى أسير. العاقل عند إذا لم يعمل تلك القدرة الحقيقية الموجودة عنده، كم من عقل أسير عند هوى أمير. عند ذلك تستفيد هذه القوة، وهي القوة الشهوية أو الغضبية، تستفيد ممن؟ من العاقل في إنجاز أفعالها. هذا هو الفارق بين الكلب، بين الذئب، بين الخنزير، وبين الإنسان عندما يكون عقله أسيرا لهواه. فلهذا الآية المباركة قالت بل هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا أضل لماذا؟ لأنه هذا المسكين بعد الخنزير بعد موجود عند هذه الشهوة ويستعملها، ولكن بعد ما عنده فد آلة بيده وهي العاقل يأمرها بأن افتحي لي الطريق. يعني في الإنسان، وهذا من أعاجيب الإنسان، في الإنسان إذا صار عقله أسيرا لهواه، الهوى يريد شيئا، هوى النفس تريد شيئا، تريد أنه أن كذا، أن تفعل الفعل الكذائي المحرم. هنا يأتي خب الطريق ماذا؟ الشرع يقول حرام، العرف يقول كذا، العقلاء يقولون كذا، فلان يقول كذا، يجي الآن إلى العقل يقول له الآن إلقى المخرج. العقل هم كان باعتبار أسير، والأسير هو مأمور لمن أسره، الآن يلقى إلى المخرج. هذا التوجيه الفقهي ماله، وهذا التوجيه الشرعي ماله، وهذا التوجيه الأخلاقي ماله، وهذا التوجيه العرفي والعقلائي ماله. بعد هذه القدرة مو موجودة في الحيوان. القدرة في الحيوان، فلهذا الحيوان لو أنطق وقيل له لماذا تفعل كذا يقول لأن مقتضى الشهوة هكذا. بعد لا يبرر أنه لأنه لو لم أفعل كذا فإنه يكون كذا وكذا. فلهذا الرواية تقول مخالفا على هواه، لابد أن يقضي على الهوى، وإلا إذا ابتلي به واقعا الطامة هنا. تفضلوا. جيد أيضا، ويطعمون الطعام على حبه، طبعا هذا على حبه على فرض أن الضمير يعود على الطعام، إيه وإلا وهو بعيد جدا بعيد جدا. الله سبحانه وتعالى ينزل في أهل البيت سورة من القرآن يريد أن يمدحوا مذول هذول كانوا يحبون يأكلون بس امتنعوا عن الأكل قربة إلى صحيح لا صحيح أقول بلي يعني على ملا الاستدلال بعلى هناك على حبه يعني على رغم حبهم للطعام ماذا على رغم حبهم للطعام مع ذلك أعطوه مهشكين. هذا إنما يتم على هذا الاحتمال، فلهذا قلت الاحتمال ضعيف على إيه. بعد لا يأتي الاحتمال الثاني، بعد الاحتمال الثاني استشهادكم لا يتم. أنا لا يضرب بالمطلب، أنا قلت ولكن هذا الاحتمال هو ضعيف في نفسه. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميع فقهائهم. شوف هذه العبارات عبارات فقيه، مو عبارات إمام، وإن كان الشيخ بعد ذلك يقول دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على رغم ما يقوله الشيخ، ولكن هذه فقهاء الشيعة وكذا، هذه تعبير اصطلاحاتنا، لم يتعارف في كلمات أئمة أهل البيت التعبير باصطلاحات فقهاء الشيعة فقهاء لا كذا، هذه التعبيرات حسب أكو بعضها سنشير إليها. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، يعني من علماء الشيعة ها، وإنما كثر التخليط. خب يا ابن رسول الله منشأ هذا الخلط الذي حصل بين الحق والباطل في النقل عنكم، وأنه جملة ممن لا يعتقدون بكم ينقلون بعض الحق منكم، وجملة ممن يعتقدون بكم يفعلون ما هو من العامة، يقول منشأه هذا. وإنما كثر التخليط بين الحق والباطل فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، إما للجهل، ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، هذا منشأ، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. عجيب واقعا هذه الرواية، لعله مثل ما يقول الشيخ آثار صدق لائحة هذه العبارة، طبعا يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا، مو الدين، ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، لأن هذه ما تصح إلا على نظرية تجسم الأعمال، أنه عرض الدنيا سيكون زاد الإنسان إذا كان من الحرام، سيكون زاده يوم القيامة في نار جهنم. كلما هنا كما قالت الآية المباركة الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. خب إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن قلت أين قال وسيصلون سعيرا، الآن بيأكل النار، ولكن ليس كل من أكل النار يحس بحرارة النار وبألمها، بعد ذلك سيحس بحرارتها وألمها عندما تنكشف له الحقائق، فبصرك اليوم حديد، يوم تبلى السرائر عند ذلك تتضح له الحقائق، أنه عندما كان يأكل مال اليتيم كان يأكل نارا، لا كان مجاز ولا كان تخيل ولا أي شيء آخر. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا وينتقصون بنا عند أعدائنا. يعني هذه العلوم الصحيحة التي تعلموها عندنا تكون مصدر وجاهة لهم عند شيعتنا، وحيث أنهم من أهل الفسق تكون مصدر شين وعيب عند أعياننا، لأنهم يحسبون علينا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. وهؤلاء فسقة، طب عند الشيعة، عند عوام الشيعة يتوجهون، ولكنه عند أعداء الشيعة ماذا؟ عند ذلك ينتقص الأئمة بسببهم. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا، المستضعفون فكريا ثقافيا، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فأضلوا وأضلوا، أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام. انتهى كلامه سلام الله عليه. يقول الشيخ: دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق، والواقع أن جملة من عبارات الحديث لائحة منه آثار الصدق، وإن كانت عبارات أخرى يمكن أن يتأمل فيها. على أي الأحوال لا بد أن يتحقق. دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب، وين قبول خبره وتصديقه ونحو ذلك، وإن كان ظاهره أي ظاهر الخبر اعتبار العدالة بل ما فوق العدالة، وهو ما جاء من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه. لكن المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق هو التحرز من الكذب فافهم. لعله إشارة إن قلت أن الرواية صدرا وذيلا في التقليد. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا توجد فيها عبارات أخرى تكون أعم من التقليد. ومثل ما أبي الحسن عليه السلام، ومثل ما عن أبي الحسن عليه السلام، بلي يعني ياهي أنه لا يجوز قبول خبره. أنا ما أقول يعني أنه لا يجوز قبول خبره مقصودكم هذه. إيه لعله شيخا في قوله فافهم يريد أن يشير بأنه أساسا تكون بعيدة عن محل الاستدلال، أو إذا تم محل الاستدلال فيها فلا بد أن يعتمد على هذا الذي هو أعلى درجات العدالة، فليس حجية خبري كل ثقتين. ومثل ما عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عن من نعتمد عليه في الدين، قال: اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. خب هذه الرواية تقول بأنه إذا أردتم أن تعتمدوا اعتمدوا على مثل هؤلاء، أما يجب عليكم العمل حتى لو لم يحصل العلم، هذا من أين؟ هذه الرواية تقول إذا أردتم أن تعملوا بالدين اعملوا اعتمدوا على مثل هؤلاء، كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. صحيح نحن أيضا نقول، لكن من أين أنه يجب القبول حتى مع عدم حصول العلم للسامع؟ هذا أول الكلام. وقوله عليه السلام في رواية أخرى: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوا. نفس ما ذكرناه يأتي هنا. نعم لا بد إذا أردنا أن نأخذ معالم الدين لا بد أن نأخذها من الشيعة، أما أنه يجب أن نأخذها من كل ثقة حتى لو لم يحصل لنا العلم، هذا أول الكلام. هذا من أين آخر؟ من أين يطلع من الرواية أنه يجب عليك أن تأخذ معالم الدين حتى لو لم يحصل لك العلم إلا بالملازمة التي ذكرناها؟ والملازمة التي ذكرناها ناقشناها بنحو مفصل. من الشيعة مو من الشيعة، مو هو الشيخ يأتي هسه هذا البحث يشير إليه في الآخر بأنه إحنا ماذا نفعل. جملة من هذه دلت على أن يكون شيعي، جملة أعم شيعي وغير شيعي، حتى لم تشترط الوثاقة كما في أنه خذوا ما رووه عن علي بلا معارضين، يجمع بينها في آخر الفاصل. وظاهرها وإن كان الفتوى، لأنه لا تأخذ معالم دينك، وظاهرها وإن كان الفتوى إلا أن الإنصاف شمولها للرواية بعد التأمل كما تقدم في سابقتها. ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى أبي عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني الذي كان من فقهاء وعلماء مدرسة أهل البيت في ذلك الزمان، فقال الشيخ: أقول فيها، يعني الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح، أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، وهم لم يكونوا من الإمامية وإنما كانوا من العامة، حيث قالوا له أي للإمام العسكري: ما نصنع بكتبهم، أي كتب بني فضال، وبيوتنا منها ملاء ممتلئة. قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فهذه الرواية بعد فصلت بين أنه في مقام الإخبار يقبل الثقة وفي مقام الاستفتاء لا يقبل. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بهذه الرواية بعد ذلك يقول: الروايات التي دلت على اشتراط الشيعي تريد أن تقول في مقام ماذا؟ الاستفتاء والتقليد. والروايات التي هي أعم يجوز القبول من كل ثقة، أعم من أن يكون إمامي أو لا، في روايات في مقام الإخبار والرواية. يقول: والشاهد على ذلك التفصيل المذكور في مثل هذه الروايات. بلي يعني بعد ذلك بعد أن صاروا بلي يعني مو إمامية إثنا عشرية، ولا وقفوا على بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني مؤخر إحنا الآن عندنا الشيعة يختلف عن الشيعة في زمانهم، لأنه إلى زمان الإمام الصادق أو الإمام الباقر خب الشيعة كانوا إمامية ولا يوجد، ولكنه نحن بعد الإمام الصادق تجده شيعي ولكنه غير إمامي إذنا عشري. فلهذا يدخل من يخرج عن الإمامي الإثنى عشري ويدخل في طبقات العامة. فلهذا الرواية بعد تكون موثوقة لا تدخل في الصحيح أو الحسن. فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فإن قلت أنه هذا مرتبط قضية شخصية، يقول: لا، وبعدم القول بالفاصل تتجاوز إلى غيرهم، يعني كل ثقة أعم أن يكون من بني فضال أو من غير بني فضال. فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال وبعدم الفصل على كتب غيرهم، يعني دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال وجواز الأخذ بكتب غيرهم من الثقات ورواياتهم، دليلنا عدم القول بالفاصل. بلي شاهدون بل يذكر الشيخ الآن، بل هذا أنا شفت ما يحتاج أن نقرره، خل نقراه من بعد، لا نحتاج نقرره من برا وندخله. شاهدوا أيضا ما ذكره هو الحسين بن روح وهو أنه استشهد بلي. ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه السلام قال: أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري. ومن الواضح أن هذا ليس هو القياس الباطل، بل استفادة من تنقيح المناط القطعي. وقاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل، ولكنه يقينا لم يرد الحسين بن روح أن يقيس، وإنما كان تنقيح المناط القطعي أو عدم القول بالفاصل. ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره حديث واحد في حلال وحرام: تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها. طبعا لكي يتم الاستدلال أيضا لابد أن نحمل الصادق ماذا؟ على هذا المعنى المتعارف، يعني المتحرز عن الكذب. أما إذا قلنا أن الأئمة عندما يطلقون الصادق يريدون فالدرجة خاصة من الأمانة والوثاقة والمأمون على معالم الدين والدنيا، بعد لا يتم الاستشهاد. هذا أولا. وثانيا: من قال تأخذه من صادق حتى لو لم يحصل لك العلم؟ حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. أساسا الرواية في أن تبين قيمة أخذ العلم، أما أنه حجية خبر واحد عدم حجية خبر واحد، هذه هي الأصولية. الإمام سلام الله عليه أن يقول بأنه أنت تتعلم خبر واحد خير لك أن تجمع الدنيا من الذهب والفضة. وفي بعضها: يأخذه صادق عن صادق. هسه من هنا يتضح يأخذه صادق عن صادق، هذا يا صادق، هل الصادق المطلق هذا أم الصادق الخاص؟ رواية تأخذها عن صادق، والصادق المطلق هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الصادق بقول مطلق كونوا مع الصادقين، هذا الكون مع الصادقين لا يكون إلا مع المعصوم، لأنه كونوا مع الصادقين خب لا، إذا لم يكن معصوما فبعض الأحيان الصادق أيضا يفعل ماذا؟ الحرام. خب كونوا مع الصادقين مطلقا أو مقيدا؟ خب الآية تقول مطلقا كونوا مع الصادقين، فهذا خير شاهد على أن المراد من الصادق المطلق هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما أيضا قيل في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية تدل على عصمة أولي الأمر، وحيث أنهم منحصر في الإمام المعصوم في الأئمة المعصومين، إذا المراد من أولي الأمر هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الإطاعة المطلقة لا تكون إلا مع ماذا؟ إلا مع العصمة، وإلا لو كانت الإطاعة مطلقة لغير المعصوم يلزم أن الله أمر ماذا؟ بإطاعة من يعصي حتى في عصيانه، وهو محال على الله أن يأمر بإطاعة العاصي في معصيته. فنستكشف من إطلاق وجوب الإطاعة ماذا نستكشف؟ أن المطاعة معصوم ولا يصدر منه ما هو خلاف الحسمة. قال ومثل ما في الوسائل عن الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم بن علي، وفيه أنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أننا نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم. هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها، لماذا؟ لأن الرواية فيها تعبير ثقاتنا وهي غير تعبير الثقة، فإن ثقاتنا مطلب والثقة مطلب آخر. الرواية بصدد بأنه نحن الذين جعلناهم باب علمنا، بعد لا يحق لكم أن تشككوا فيهم إذا لم يكن منسجما مع أذواقكم مع استحساناتكم من قبل ما فعل أبان بن تغلب، إذا ورد عنا وعلمتم عنا حتى لو لم يكن منسجما مع استحساناتكم وأذواقكم الفقهية فإنه لا ينبغي الترديد فيها. ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال هؤلاء قوم، بيان مصداق يرزقه من حيث لا يحتسب، قال هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء. مراد من الضعفاء هنا ضعفاء ماليا، ضعفاء بدنيا لا يستطيعون أن يأتوا إلى الأئمة ويأخذوا العلم منهم. هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء وليس عندهم ما يتحملون به إلينا، فيستمعون حديثنا ويفتشون من علمنا. هؤلاء لا يستطيعون، ولكن يوجد معهم من يستطيع ذلك، هم قدرة مالية هم قدرة بدنية، فيرحل قوم فوقهم من الناحية المالية والبدنية وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا أهل البيت ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم، إلى من؟ إلى أولئك الضعفاء، بعد أن تعلموا منا ينقلون إليهم، فيعيه أولئك يعني الضعفاء من شيعتنا ويضيعه هؤلاء، رب حامل فقه إلى من هو أثقف من الإمام رحمة الله تعالى على الإمام الخميني رحمة الله تعالى في إحدى مقولاته كان يقول لابد لكم كثيرا سامعي أنه أخشى أن الناس بسببكم تدخل الجنة طبعا وأنتم تكونوا من أهل النار. طبعا هذا الكلام ما كان موجه للعوام، ها ما أدري الإخوة يدرون أنه في ذلك الجلسة منه كان يولا في ذلك الجلسة الإمام تكلم فقط كان مجلس الخبرقان، مجلس الخبرقان كان موجود، يعني خيرة وزبدة فقهاء هذه الأمة. الإمام قدس سره الشريف توجه إليهم بهذا الكلام أنه أنا أخشى أنه أن يدخل الناس بسببكم إلى الجنة وتكونوا أنتم من أهل النار. هو أي كلمة كبيرة، وهواي الكلمة كبيرة، فلهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك توجه إلى نفسه قال أنا بيني وبين الله أقول لكم وأشهد أمامكم، اللي الإخوة أهل الفضل عن بكوا ومن حقهم أن يبكوا، قال أشهد أمامكم أني ما صليت لله ركعتين، قرب إلى الله، أنا أشهد أمامكم أني قربة إلى الله ما صليت ركعتين. شاهدا على ذلك عندي، مو أدعيه إدعاء، أنه لو كانت بيدي مفاتيح الجنة ومغاليق النار هل كنت أصلي أو لا؟ لا أعلم. لو كان واحد يقول ها مفتاح الجنة وها مفتاح النار، أنت تستطيع أن تدخل الجنة إذا شئت، وتستطيع أن تغلق النار على نفسك إن شئت. حتى نشوفك تصلي لو ما تصلي. يقول أنا ما أضمن نفسي أني كنت أصلي لله سبحانه وتعالى. بلي بلي يعني لله، هو يقول يعني لله يريد. ما كنت أعلم أني أصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين. فلهذا إيش ما عندنا لابد يكون من باب التوكل واقعا عليهم، من باب أنه إذا أكو فرد شيء من فضلهم يصل إلينا، وإلا الاعتماد على أعمالنا، هذا هو الوقوع في مستنقع، في مستنقع ما بعده مستنقع. إذا نتصور أنه خوف فالصلاة فالصوم فادعلموا فتشم كلمة، إحنا خوف فالشي مسوين، هذا التعبير المتعارف عندنا، فالشي هم سوين نفس النتيجة فالعمل عمليا، هذا معناه الغرور. فيرحل قوم ويسمع حديثنا فينقلوا إليهم فيعيه أولئك ويضيعه هؤلاء، فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيعه ولا يعمل به. شيخنا من أين قال، من قال لك بأنه الذي وصل إليهم الخبر حتى مع عدم العلم كانوا يعملون به؟ لا، كانوا يعملون به مع حصول العلم لهم، أما مع عدم العلم لهم أنه هذا من صادق عن صادق لا يعملون به. هذا من أين؟ ومنها يأتي والحمد لله رب العالمين.